اقرأ لي يقدم مجموعة من أفضل وأشهر الكتب في حلقات مسموعة من كتاب القرآن والسلطان لفهم هويدي. نقرأ لكم الجزء السادس. إن هذا التقسيم ليس تقسيم يخص الكتاب ولا مسجل الكتاب، ولكن قمنا بتقسيمه نظرا لطول الكتاب ومراعاة للقراء مستعملي التطبيق. إننا لا نريد أن نطفئ تلك المشاعل التي أوقدها الأئمة والفقهاء عبر مسيرتنا الطويلة، لكننا لا نريد أن تبهر أعيننا تلك المشاعل بحيث تحجب ما دونها بما في ذلك مواقع أقدامنا. نريد فقط أن نستضيء بها ونتقدم إلى الأمام. هل هذا مطلب صعب؟ العقل في قفص الاتهام. ما رأيكم؟ نستخدم العقل أو لا نستخدمه؟ واحد من علمائنا شغل مركزا دينيا رفيعا، خصص فصلا كاملا من كتاب له يهاجم فيه العقل ويندد به، ويعتبره مفسدة للقلب، وجثومة ضارة يجب أن تعبأ الجهود من أجل القضاء عليها قبل أن يستفحل الداء وينتشر الوباء، وتحمل الكارثة على أمة المسلمين، فيشيع بينهم والعياذ بالله آفة استخدام العقل. وتأكيد لموقفه في تسفيه العقل، فإن الشيخ سامحه الله روى لنا في كتابه الذي قدم فيه سيرة أحد الأولياء أنه عندما شرع في تأليف الكتاب سافر إلى مقام ذلك الولي واستأذنه فأعطاه الإذن. كيف؟ هذا سؤال يطرحه السذج والمرضى بالداء العين. لا يجول بخاطر الأصفياء إطهار القلب والروح، إذ ما الغرابة بالله عليكم في أن يبعث واحد من الأحياء برسالة استفهام إلى واحد من الأولياء يرقد في قبره منذ عشرات السنين، فتقرأ الرسالة في العالم الآخر ثم يجيء الرد عاجلا ومصى عليه. وهجوم الشيخ ذو المقام الرفيع على العقل ليس جديدا، فتلك موجة تنشط بين الحين والآخر تحاول أن تصد إذا أحسنت النية تيارات الفكر المادي القادمة من وراء حدودنا، وهي موجة خطيرة في الحقيقة لأنها تخلط بين استخدام العقل وعبادته. فضلا عن أنها ترتبط بين الدعوة إلى استخدام العقل وفلسفة المذهب العقلي أو التجريبي التي تنكر كل ما لا يخضع للتجربة الحسية، الأمر الذي يفرض في النهاية الاعتراف بكل ما هو غيبي. ومن هؤلاء مولانا أبو الأعلى المودودي العلامة الهندي الشهير الذي عكست كتاباته هذا الخلط، إذ قال في كتابه نحن والحضارة الغربية إن الإيمان وطلب الحجة العقلية كشرط من شروط الطاعة والإذعان أمران متناقضان لا يسوغ العقل السليم اجتماعهما أبدا. فالذي هو مؤمن لا يمكن أن يكون طالبا للحجة بحكم منزلته هذه، وأما الذي هو طالب للحجة العقلية على هذا النحو فلا يمكن أن يكون مؤمنا. الطريف أن المستشرق الألمانية زيغريد هونكا قالت في كتابها شمس العرب تسطع على الغرب أن أهم ما قدمته الحضارة الإسلامية إلى الفكر الغربي هو المنهج التجريبي الذي يخضع كل الظواهر للنظر العقلي. هذا يحدث إذا أحسنت النية، غير أننا لا بد أن نسجل أيضا أن الحملة الضاربة على العقل تصدر أحيانا بدافع الرغبة في تحذير الجماهير والإبقاء عليهم في حالة من الغيبوبة يمكن في ظلها استغلال هذه الجماهير وابتزازها بشتى الصور، وهو الذي يهدده دائما أن يستيقظ العقل ويتحرك الإنسان بوعيه كاملا. ونحن لن نناقش إجابة السؤال الذي طرحته في البداية، ولن نناقش أيضا حجج المهاجمين للعقل والمحذرين من استخدامه على اختلاف نواياهم ومقاصدهم، ذلك أنه من العبث أن ندخل في جدال حول قضية استخدام العقل أو إلغائه بينما نحن نقف على أبواب القرن 21، لكننا فقط سنسجل بعض الملاحظات حول الموضوع. الملاحظة الأولى هو أن هذا الكلام الذي يقوله المهاجمون للعقل هو ذاته الذي كانت تردده المجامع الكنيسية في العصور الوسطى لمواجهة التأثر بالفكر الإسلامي المستنير الذي كان إشعاعه يصل إلى أوروبا عبر الأندلس والصقلية وجنوب إيطاليا. ولعلنا نذكر التحذيرات التي كان يطلقها رجال الكنيسة لمنع المتعلمين من تداول أفكار الفيلسوف المسلم ابن رشد، والتي وصلت إلى حد اتهام هؤلاء المتعلمين بالمروق والضلال. وفي عصور الانحطاط وفي ظل الحرص على تجهيل الناس كان من الطبيعي أن تنطلق الحملة ضاربة لتهاجم العقل وتشهر بآثاره المخربة والمدمرة، وهذا موقف منطقي إذ أن الظلام لا يتهدده ولا يبدده إلى شيء واحد وخطر واحد وهو النور. الملاحظة الثانية إن هذا السلوك يتعارض تماما مع موقف الإسلام من العقل، ذلك أن القرآن الكريم لا يذكر العقل إلا في مقام التعظيم والتنبيه إلى وجوب العمل به والرجوع إليه، ولا تأتي الإشارة إليه عارضة أو مقتضبة في سياق الآية، بل هي تأتي في كل موضع من مواضعها مؤكدة جازمة باللفظ والدلالة، وتتكرر في كل معرض من معارض الأمر والنهي الذي يحث فيه المؤمن على تحكيم عقله، أو يلام فيها المفكر على إهمال عقله وقبول الحجر عليه. ولا بد من أن نسجل هنا الملاحظة الذكية التي طرحها الفيلسوف والشاعر محمد إقبال في كتابه تجديد الفكر الديني، والتي قال فيها أنه كان من الطبيعي أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، لأنه بعد أن أسلم البشرية إلى عقلها لم يعد هنالك مجال بعد لنبوة جديدة ورسالة جديدة. الملاحظة الثالثة والمدهشة هي أن ما يقوله فريق من علمائنا الآن ليس مع موقف الإسلام الحقيقي من قضية العقل، ولكنه متخلف بحوالي 6 قرون عن مسيرة الفكر الإسلامي ذاته. فعندما نقرأ كتابات بعض الفقهاء المسلمين منذ 600 سنة نجد أنها أكثر استنارة وأوفر شجاعة وأعمق فهما للدين من بعض فقهاء هذا الزمان. ولشيخ المجتهدين ابن تيمية كتاب كامل في رد تعارض العقل والنقل، خصصه لمناقشة القضية من زاوية دقيقة تتمثل في السؤال التالي: ما العمل إذا تعارض الشرع، وهو المنقول إلينا من غيرنا، مع العقل؟ في رده قال ابن تيمية: إذا حدث التعارض بينهما فإما أن يجمع بينهما وهو محال، لأنه جمع بين النقيضين، وإما أن يردا جميعا أي يرفضا جميعا، وإما أن يقدم السمع وهو محال، لأن العقل أصل النقل، فلو قدمناه عليه كان ذلك قدح في العقل الذي هو أصل النقل، والقدح في أصل الشيء قدح فيه، فكان تقديم النقل قدحا في العقل والنقل جميعا. والحل؟ يرد ابن تيمية: فوجوب تقديم العقل. ثم يضيف شيخنا الجليل أن هذا الرأي بمثابة قانون كلي عند أكثر الأئمة المجتهدين الفخر الرازي وأتباعه، وقبله الإمام الغزالي والقاضي أبو بكر العربي والجويني والبقلاني. وهذا صحيح، فأبو بكر الرازي يقول في كتابه المطالب العلمية: لما كان العقل أصلا للنقل كان الطعن في العقل موجها للطعن في العقل والنقل معا، وهذا محال. لاحظ مرة ثانية أن هذا الكلام قيل منذ حوالي 600 سنة. والإمام أبو حامد الغزالي يقول في رسالة قانون التأويل في بعض وصاياه: ألا يكذب برهان العقل أصلا، فإن العقل لا يكذب، ولو كذب فإن العقل لا يكذب، ولو كذب فلعله كذب في إثبات الشرع، إذا به عرفنا الشرع، فكيف يعرف صدق الشاعر بتزكية المذكى الكاذب؟ والإمام ابن حزم يقول في كتاب الأحكام في أصول الأحكام أنه بطل أن يعلم صحة الخبر بنفسه، إذ لا فرق بين صورة الحق وصورة الباطل، فلا دليل يفرق بينهما، وليس ذلك إلا لحجة العقل المفرقة بين الحق والباطل. وللجاحظ عبارة مشهورة يقول فيها: إن العقل هو وكيل الله عند الإنسان. وأبو بكر الرازي يعرفه بقوله: هو الشيء الذي لولاه كانت حالتنا حالة البهائم والأطفال والمجانين. هو اكتشاف قديم إذن، مسجل ومعمول به منذ نزل القرآن الكريم، وسأل المسلمون في أكثر من موضع: أفلا تعقلون؟ ثم أشار في أكثر من موضع أيضا إلى أن سبحانه وتعالى يفصل الآيات لقوم يعقلون، ثم أكد أن العقل سبيل إلى معرفة الله عندما خاطب المشركين في سورة الأنبياء قائلا: أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون؟ لكن هنالك تفرقة منطقية ومفهومة بين أمور العقيدة الثابتة دائما وأمور الدنيا المتغيرة دائما، بين الدائرة الغيبية التي يعد التسليم بها من مستلزمات الإيمان، والدائرة السببية التي يعد استخدام العقل فيها من مستلزمات الحياة التي لا تثبت على حال. وحتى تتاح حرية الحركة على أوسع نطاق للعقل المسلم، فإن القرآن الكريم مثلا لا يحتوي على تعريف واحد للأحكام التفصيلية التي وردت في نصوصه، فالسارق والزاني والقتل عمدا والقتل خطأ والدين والربا، كل هذه وغيرها وردت ألفاظا غير مشفوعة في الكتاب بتعريف معين، وقد طبقها من اجتهد في الفقه الإسلامي حسب ما رأوا من ظروف حياتهم، وإغفال التعريف في الأحكام الدنيوية مقصود من الله سبحانه، بعكس الحال في أمور العقيدة التي لا سبيل إلى تغييرها. هذا الموقف الإسلامي من العقل سلح المسلمين الأوائل بجسارة بالغة، مكنتهم من الذهاب إلى مدى بعيد في الاجتهاد، حتى أنهم هم الذين وضعوا الأساس الحقيقي مثلا للقاعدة التي أشرنا إليها سابقا، تغيير الأحكام بتغيير الزمان والمكان، أي أن الحكم ينبغي أن يوضع في موضعه الصحيح بحيث يصبح لا محل لتطبيقه إذا تغير ظروف الزمان أو المكان بصورة تؤدي إلى ضياع الحكمة منه. مثلا ينص القرآن على أن توزع الزكاة على 7 بنود، بينهما بند المؤلفة قلوبهم، وهم ضعفاء الإيمان الذين يخشى من ردتهم عن الإسلام إذ هم لم يعطوا، أو الذين يرى أنهم يسهمون في قضاء مصالح المسلمين الهامة. وكان النبي عليه السلام يطبق النص ويعطيهم حصتهم من الزكاة، وعندما تولى أبو بكر جاءهم بعض هؤلاء المؤلفة يطالبون بحصتهم، فكتب إلى عمر بن الخطاب بذلك، لكنهم عندما توجهوا إلى عمر قرأ رسالة ثم مزقها وقال لهم: لا حاجة لنا بكم، فقد أعز الله الإسلام وأغنى عنكم. وأقر أبو بكر تصرف عمر. لقد استخدم عمر بن الخطاب عقله الفذ، واقتنع بأنه لم يعد هنالك مصلحة أو مبرر لتطبيق هذا النص، والتزم بقناعته، وبالمثل عالج الخليفة عمر مسألة السرقة في عام المجاعة. وبعقله الفذ أيضا تفهم سنة رسول الله عندما منع تقسيم أراضي سواد العراق وأراضي مصر والشام على المجاهدين الفاتحين الذين طلبوا بتقسيمها بينهم، كما تقسم الغنائم الحربية بعد إخراج خمسها لبيت الله، محتجين بظواهر النصوص القرآن والسنة. وأبقى عمر بن الخطاب على الأرض بين أيدي أصحابها يؤدون عنها الخراج لينفق على مصالح عامة المسلمين. والنماذج كثيرة وكلها تنطق بحقيقة هامة، هي أن المسلمين الأوائل لم يترددوا في أن يناقشوا الأحكام بأهدافها ومبرراتها بحرية واسعة، وصلت إلى حد الاجتهاد في فهم نصوص القرآن ذاتها وسنة النبي عليه السلام. هل هنالك محل بعد لنسأل: نستخدم العقل أو لا نستخدمه؟ نحو قراءة رشيدة للإسلام. معذور كل مسلم توقعه محاولة القراءة الصحيحة للإسلام في حيرة من أمره، عندما يفاجأ بأن الذين يتحدثون عن الاشتراكية والرأسمالية وعن القومية والأممية وعن اليمين وعن اليسار وعن الانحياز للفقراء والانتصار للأغنياء وعن حكم الشعب وحكم الفرد، هؤلاء جميعا يفاجأ المسلم بأنهم يجدون في نصوص القرآن والسنة ما يحتمون ويحاجون به، يعثرون على أسانيدهم بالحسنى حينا وبالعزف والتأويل أحيانا أخرى، لكنهم في النهاية يتكئون على الدين ويطوعون نصوصه. من حق المسلم وكل إنسان محايد أن يسأل: أي إسلام هذا الذي تستطيع أن تختلف منه كيفما شئت ويتكيف معك دائما ولا يستعصي عليك أبدا؟ قبل أن نرد ونناقش لابد أن نذكر أن الإسلام لا يتفرد بهذه الظاهرة، فما أكثر الذين يحاولون الاحتماء بالسماء في كل دين وملة، وما أكثر الخطايا والمظالم التي تكبت في حق الناس عبر العصور واستخدم فيها اسم الله سبحانه وتعالى زورا وبهتانا. ألم تنشأ محاكم التفتيش مثلا باسم المحافظة على العقيدة الكاثوليكية؟ وألم ترتكب كل فظائعها التي لا يزال يخجل منها تاريخ الإنسان بحجة الدفاع عن تعاليم المسيح؟ لكن الإسلام هو موضوعنا وهو ما يعنينا في هذا المقام. قضية الفهم المغلوط للإسلام تحديدا هي ما يشغلنا وما نحاول أن نعالجه بالدعوة إلى القراءة الواعية والرشيدة لنصوص الكتاب والسنة. كنت في زيارة لبنغلاديش، وقد أتيح لي هنالك أن أزور مصيفها كوكاس بازار الذي يقع غير بعيد عن بورما، حيث قادني مرافقي لزيارة بيوت القادمين من ذلك البلد المجاور. وفي أحد البيوت رأيت نساء بورما التي يعتنقن الديانة البوذية يجلسن أمام أنوال النسيج حيث يعملن طوال اليوم، ثم يبعن إنتاجهن ذي الألوان الزاهية للسياح. أشار مرافقي إلى الجالسات وقال: هن يعملن في البيوت ويربحن الكثير، لكن نساءنا غير مسموح لهن بالعمل طبقا لتعاليم الإسلام، ولهذا فإن الفقيرات منهن يلجأن إلى الشحاذة ومد الأيدي للسياح في الطرقات. قال مرافقي الكلام بشيء من الأسف، مشيرا إلى أن أهل هذا البلد الفقير يفضلن الشحاذة في ظل تعاليم الإسلام عن العمل وارتكاب معصية الله سبحانه. وربما كان هذا مثالا صارخا، ولكنه يعكس جانبا من الفهم المغلوط الذي يصل إلى حد طعن الإسلام في أعز قيمه عمل الإنسان وكرامته. لماذا شاع ذلك الفهم المغلوط للإسلام؟ ربما نعثر على إجابة عن السؤال إذا حاولنا أن نلتمس جذور المشكلة بتركيز خاص على القرآن والسنة المنبع الأول للإسلام والمنبع الثاني الذي يكمله. لنبدأ بالقرآن. ثمة اتفاق بين الأولين والآخرين أن القراءة الصحيحة للقرآن ينبغي أن يتوفر لها شرطان. الأولى المعرفة باللغة، أو ما يطلق عليه الفقهاء علم لسان العرب، والثاني المعرفة بأسرار الشريعة ومقاصدها، وهو ما يسميه الرجال قانون روح التشريع، أي أن الأمر لا يحتاج فقط إلى قراءة النصوص، ولكن يتطلب أيضا فهما لما وراء النصوص، وهو ما صار علما عرف باسم أصول الفقه. ولم تكن هنالك مشكلة في العصر الأول الإسلامي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كانت اللغة العربية بخير، وكان الصحابة والعرب جميعا على دراية واسعة بها، وبحكم صحبة رسول الله استطاع الصحابة أن يتفهموا تماما روح الشريعة ومقاصدها وأسباب نزول كل آية وكل سورة في القرآن. وعندما ذهب عصر الصحابة وزحف الضعف السياسي إلى جسد الأمة الإسلامية تدريجيا، بدأ بالملكية التي ابتدعها الأمويون، وانتهاء بالمماليك الذين استجلبوا من أطراف العالم الإسلامي ليصبحوا خدما وحشما وأغوات ثم حكاما إذ واتتهم الفرصة. عندئذ كان من الطبيعي أن يزحف التحلل والتدهور إلى الصعيد الفكري والثقافي. وكان انعكاس هذه العهود على الفكر الديني واضحا، إذ انصرف الكثيرون عن جوهر الدين ومضمونه إلى شكله وقشوره. أهمل الفقهاء مقاصد الشريعة وشغلوا أنفسهم بمباحث اللغة فيها، ونحن هنا نتحدث عن القاعدة للاستثناء. وهكذا بقي علم أصول الفقه، يقول الفقيه المصري عبد الله دراز، فاقدا قسما كبيرا، وهو شطر العلم الباحث عن أحد ركنيه. صار الفقيه محصورا في قراءة النصوص وشرحها وتبويبها ووضعها في قوالب مختلفة. في هذا المناخ ظهرت المذاهب والفرق التي اختلفت وتقاتلت حول كلمات القرآن وحروفه وظاهره وباطنه، وشغل المسلمون طويلا بالإجابة عن سؤال: هل القرآن قديم أم حادث؟ أبدي أم مخلوق؟ عذب الإمام أحمد بن حنبل وجلد بالسياط بسبب هذه القضية، وضيع علماء كثيرون جهدهم في مناقشة قضايا الجبر والاختيار، هل الإنسان مسير أم مخير؟ وظهر علم الكلام بفلسفاته وجدله ومتاهاته، وأفنى كثيرون أعمارهم في دراسة أسرار البلاغة وإعجاز القرآن، وهو ما لا ننكر قيمته بالطبع، ولكننا نقول فقط أنه كان يعكس اهتماما بركن واحد فقط لعلم أصول الفقه، وهو ليس مصادفة في الواقع، بل أكاد أقول إنها كانت تداعيا تلقائيا في مراحل وتوجها مقصودا في مراحل أخرى، إذ كيف يكون التخلف السياسي مصحوبا باستنارة فكرية؟ ثم عندما يسر الفساد في نظام وتمضي الأمور على عكس ما تستهدفه الشريعة للإنسان والمجتمع، هل يشغل الفقهاء بعلم الكلام أم بمقاصد الشريعة؟